المتصل الإمام المالك رحمه الله تعالى وهذا من نفع بينهم الدارين أن قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني أن أهل السنة والجماعة هم متوسطون بين هذه الفرق كلها، مذهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة هو مذهب وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، المرجئة فرقة من الفرق الضالة قالوا الإنسان إذا آمن يرتكب كل فاحشة يرتكب كل معصية ما عليه شيء، ودمه مؤمن خلاص يرتكب الصغيرة والكبيرة وكل شيء ما عليه خلاف، هذه المرجئة كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وزعموا أي هذه الفرقة الضالة أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به وإن لم يعلم، فهم الفرق. المرجئة تقول إن الإيمان يكفي لا يلزم معه نطق باللسان ولا عمل بالأركان، يقول خلاص مجرد ما يصدق الإنسان بقلبه يكفي، لا يقول لا يحج لا يشهد لا يعمل لا يعمل شيء، بس يكفي أنه في قلبه مؤمن وبس. بعد الكفر طاع يعني ولو أسلم هو كافر، وهذا عندهم خلاص هكذا. وزعد عندي ذلك التفصيل، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق يعني بالقلب بس، لا يلزم التلفظ به ولا يلزم أن يعمل في أركانه، هذه المرجئة. وسموا بذلك يعني ليش سموا مرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، قال ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من النطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا عمل أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا بد له من ثلاثة، أولا اعتقاد بالقلب ثم نطق باللسان ثم عمل بالجوارح، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لكن المرجئة يقول لا، بس إذا اعتقد في قلبه لا يلزمه يشهد وينطق بالشهادتين ولا يلزمه يعمل بالفرائض ولا شيء، فإذا اختل عند أهل السنة والجماعة واحد منها أي الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان، إذا اختل واحد لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذنب والعذاب والعقاب، عندكم أصلحوها، يستحق تركها ويستحق تاركها. المطلع عندنا يستحق تاركها يستحق تاركها الذم والعذاب والعقاب. قال فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. هذه الفرقة وبيان الفرقة المرجئة. ثم شرع الشارح رحمه الله يبين الفرقة الثانية وهي الوعيدية. قال: فأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع. هذه العقيدة الباطلة أيضا، عقيدة باطلة تخالف الإيمان وتخالف القرآن، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنب الواحد الذي لا يغفره الله هو الكفر بالله. أما الذنوب الأخرى فإنها تكون تحت مشيئة الله، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن المعاصي التي لم تصل إلى الكفر تكون تحت المشيئة. إن شاء الله غفرها وعفى عن صاحبها فضلا ومنا وإحسانا، وإن شاء عذبه عليها عدلا. قال: أما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع. فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، يعني يتحكمون على الله، يتحكمون ويقولوا لا هذا ما تغفر لي، يعني كأنهم هم الآمرون والله المأمور. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميع المعاصي تحت مشيئة الله إلا الكفر بالله، فإنه لا يرجى لصاحبه شفاعة، ولا يرجى له عفو، ولا يرجى له عذر، ولا ترجى له رحمة. أما المعاصي الأخرى فإنها تحت المشيئة، ينظر إلى هذا العبد حين ارتكابه هل استحلها فيكون كافرا، أو أنه عرف أنها معصية فأغراه الشيطان، أو أغرته نفسه، أو أضله هواه. لأن الإنسان بين أربعة أعداء: بين الدنيا والهوى والنفس والشيطان، هذا كلهم أعداء للإنسان يتربصون به الدوائر يقذفونه في مهاب الغفيرة والعصيان. فالإنسان يجب عليه إذا ما زينت له نفسه شيئا أن يستعيمها، لأن الله تعالى يقول: ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. الشيطان إذا سول لك شيء فإنما يريد أن يرديك وأن يعرضك لغضب الله ومكره، والله تعالى قد أخبرك بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الهوى لا ينبغي أن تتبعه، لأن الله تعالى يقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الدنيا لا تغتر بها، فإنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. لهذا قال الدليل إبطال مذهبهم وأن هذه الفرقة ضالة قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث، يعني أحاديث كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. يعني إذا لم يغفر الله لهم ابتداء وعذبهم عدلا فنهايتهم الجنة، يخرجون من النار ويعذبون بقدر ما يرى الله سبحانه وتعالى لهم ذلك، ثم تكون عاقبتهم من الجنة. ثم قال الشارح رحمه الله: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية. فمن مات على كبيرة عند أهل السنة والجماعة فأمره مفوض إلى الله، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه ولم يعود إلى الله، لهذه النصوص القرآنية أنه مرجعه إلى الله، إن شاء الله عفا عنه فضلا وإحسانا وإن شاء عذبه عدلا لا ظلما ولا جورا، كما دلت عليه الآية السابقة. وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم عليها وأن يميتنا عليها ويبعثنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هذه كمان فرق أخرى، الحرورية والمعتزلة والمرجئة والجهمية. قال الشارح رحمه الله: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية كان أثر كبير في ذلك النزاع، يعني الذي حصل بين الصحابة. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن، مسلم، كافر، فاسق. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج والحرورية والمعتزلة، هذه ثلاث فرق، ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. والخوارج يسمونه كافر ويستحلون دمه وماله، وهذه الفرق كلها فرق باطلة. ولهذا الخوارج كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار، يعني حكموا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر وقالوا الكفار مو شياطين، هذا الكفار عظم من الشياطين كفار. فبكفرهم هذا خرجوا عن دائرة التوحيد. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، لا نقول كافرا ولا نقول مؤمنا. وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتم منها فهو مخلد في النار. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، هذا واحد. الثاني خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين آخرين، أحدهما تسميته كافرا والثاني استحلال دمه وماله، وهو الحكم الدنيوي. وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم في أول الدرس، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. هذا بيان وتوضيح هذه العقائد الباطلة التي يجب على الإنسان أن يتجنبها وأن لا يعتقدها، وأن يعلم أنها عقائد باطلة خارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم أي عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين آمنوا زادهم هدى وآتيناهم تقواهم. المؤمن يزداد بالطاعة إيمانا وينقص بالمعصية. قال: فمرتكب الكبيرة عندهم أي عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة الجهمية، وحكمه في الآخرة عندهم إلى الله. حكم مرتكب الكبيرة الذي يموت ولم يكن منها مفوضا إلى الله، فأمره مفوض لربه، إن شاء عفى عنه فضلا وإحسانا، وإن شاء عاقبه عدلا منه غير ظالم منه. قال: وحكمه أي مرتكب الكبيرة في الآخرة عندهم أي عند أهل السنة والجماعة أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة كما سبق بيانها. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا، لأن جميع الفرق ضالة وجميع الفرق مخطئة، ولم تكن فرقة مصيبة إلا فرقة أهل السنة والجماعة، فإنها الفرقة الكاملة المصيبة التي توسطت بين الفرق كلها. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قال رحمه الله: المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفرهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي رضي الله عنه وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. هذه مصيبة، العقيدة الباطلة أنهم يعتقدون أن الروح الإلهية في علي وأبنائه. لا يقرأون القرآن إلههم معهم؟ يقرأون، ولكن الله معنيهم. ليس كل من يقرأ يستفيد، الاستفادة والتوفيق بيد الله عز وجل. من أراد الله به خيرا ألهمه رشده وفقه في دينه. قال رحمه الله: والمعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، يعني بعض الصحابة، والغالبية منهم أي من الرافضة مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية، يعني يعظمونهم تعظيما يخرجونهم عن دائرتهم حتى يجعلونهم في مصاف الإلهية وأنهم آلهة من دون الله. قال وقد ظهر هؤلاء في حياة أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل من نصرانية وأفسدها على أهلها، وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم. يعني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أخذهم وأضرم عليهم النار لأجل أن يفنيهم حتى لا يقتدي أحد بهم ويعلمون أنهم كانوا على باطل، ولذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عذبهم بها وأحرقهم بها. قال كما روي عنه في ذلك قوله ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أبيجت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة العبد عفوا اللي كان معه عشان يعجل فيها. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهم من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، يعني كلهم على طرف نقيض، كلهم خارجين عن الحق، كلهم معادين لأهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتكفير أولئك. يعني أهل السنة والجماعة اعتقدوا في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم له وما ألزم الأمة به، فلم يغلوه حتى اتخذوه إلها ولم يذموه حتى وقعوا في عرضه، ولكن يترضون عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. لهذا قال وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين كافة أن يحبونهم وأن يودونهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فنحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لهم كمال القدر وكمال الحب، نحبهم لحبنا لرسول الله ونكرمهم لإكرامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة حب لرسول الله وبغض الصحابة بغض لرسول الله، لهذا الحديث اللي يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، غرض ترمونهم العظائم والكبائر والمصائب والإصلاح، لا تتخذونهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. بعد هذا كله كيف يستطيع الإنسان أن يسب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو ملء الصور هذا ما يسوي، ملء الصور الذي يصدق به الصحابي أكبر من أن تتصدق مثل جبل أحد. كل ذلك من فرق بيننا وبينهم، فإنهم صادقون في إيمانهم، صادقون في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابتون على ذلك بكمال اليقين وكمال العلم. ما يستطيع واحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه ولو وزن إيمان أحدهم بإيمان الأمة لرجع أحدهم. لهذا قال الشارح رحمه الله: أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء الذين أغلوا عليا حتى جعلوا في مصاف إلهية، وبين تكفير أولئك الذين كفروا وخرجوا عن طاعته واستحلوا دمه ودم الصحابة. وأهل السنة هداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم واعتقادهم أنهم، أي أن الصحابة، أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة. هذا معتقدنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كاملون في إيمانهم، كاملون في إسلامهم، كاملون في علمهم، كاملون في أحكامهم. فهم على جانب عظيم من الإيمان والإسلام والعلم والحكمة. ولكنهم، أي أهل السنة، لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم. وما نقول أنهم معصومون، نثبت العصمة للأنبياء فقط. أما سائر الناس من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم القيامة، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كسائر الناس معرضون للمعصية كما نحن معرضون لها، وأن العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط، لأن الله عصمهم وأمر الناس بالاقتداء بهم. ولو لم يعصمهم الأنبياء، لو لم يعصمهم الله وكان آمرا لعباده أن يقتدوا بهم لكان أمرا بالمعصية، ولكن لا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الذنوب، ولذلك أمر الله عز وجل العباد أن يتبعوهم وأن يهدوا نهجهم. أما الصحابة وسائر الأمة فهم معرضون للمعصية، ولكن الله فتح لهم باب التوبة والرجوع إلى الله. قال: بل قاموا، أي أهل السنة والجماعة، بحقوقهم، أي بحقوق الصحابة، وأحبوهم، يعني أحبين الصحابة، لعظم سابقتهم في الإسلام، لأنهم أول الناس إسلاما وأبلوا في الإسلام بلاء حسنا، قدموا أموالهم وأرواحهم فداء لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم في الإسلام وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وأهله وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لهذه الأمور وجب على أهل السنة والجماعة حبهم، لكونهم نصروا دين الله وجاهدوا لإعلاء كلمة الله وباعوا أنفسهم لله وشروا أنفسهم من الله، فهم أعلى خلق الله، ثم نحن ندعو لهم ونترحم لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، وأن يحيينا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: فصل، والله أعلم.